قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة: وأما لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطأ بغير يمين. يعني لو أن إنسانا توقف على الوطأ من ذات نفسه دون أن يحلف بالله سبحانه وتعالى، فهل يكون ذلك إيلاء أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فبعض العلماء وهم أكثرهم الجمهور قالوا لا يسمى إيلاء، كما ذكر المؤلف الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة. ومن العلماء من قال إنه يضرب له مدة الإيلاء، ومن العلماء من قال هذا فيه ضرر وإن لم يكن إيلاء لكنه يؤمر بالفيئة أي بالوط، فإن عاد وفاء فالحمد لله، وإن لم يكن فإنه يؤمر بالطلاق، فإن لم يفعل يطلق عليه. إذن الأقوال هنا ثلاثة: قول بأنه لا يلحق بالإيلاء فلا تضرب مدة، بل يطالب بأن يطأ امرأته فإن لم يفعل فإنه يؤمر بالطلاق. الثاني أنه يلحق بالإيلاء ويعامل معاملته لوجود، لأن العلة الموجودة في الإيلاء موجودة هنا، فالذي حلف ألا يطأ زوجته لماذا؟ هو قصد الإضرار بها، أن يمنعها من هذا الحق. كذلك الذي يدير لها ظهره ولا أيضا يؤدي حقها إنما قصد من ذلك الإيذاء والضرر. إذن العلة الموجودة في الإيلاء هي موجودة هنا، فسووا بينهما. وجمهور العلماء قالوا لا، الآية صريحة، فالمولي هو الذي يحلف. فإن الجمهور على أنه لا يلزمه حكم الإيلاء بغير يمين، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل جماع منع، كل يمين منع جماعها فهو إيلاء، كل يمين منع جماعها أي المرأة فهو إيلاء. هنا لا يوجد إيلاء، فهل نلحقه؟ فإن الجمهور على أنه لا يلزمه حكم الإيلاء بغير يمين. من هم الجمهور؟ الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية. إذن هم الجمهور كما ذكر المؤلف لأنهم الأكثر. ومالك يلزمه، وذلك إذا قصد الإضرار بترك الوطء. إذن الإمام مالك وأحمد في الرواية الأخرى يلزمانه إذا قصد الإضرار، إذا ظهر الإضرار. أما إذا توقف عن الجماع بقصد تأديب المرأة كما جاء في النشوز: فلا يتخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن، فإن الله تعالى أمر بالهجر، فربما يفعله الزوج لتأديب المرأة لتستقيم أمورها وتصلح أحوالها فله ذلك. لكن إن فعل ذلك بقصد إلحاق الضرر بها وإيذائها فهذا لا شك لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر وقال: لا ضرر ولا ضرار، وما أن ضار ضره الله سبحانه وتعالى. إذن الضرر ممنوع بأي صفة من الصفات. ومالك يلزمه وذلك إذا قصد الإضرار بترك الوط وإن لم يحلف على ذلك. إذن الإمامان مالك في قول واحد وأحمد في رواية قيد ذلك بقصد الضرر، فإن لم يكن ضرر فهما مع الجمهور فيما ذهب إليه. فالجمهور اعتمدوا الظاهر، اعتمدوا ظاهر الآية، الآية ظاهرة: للذين يؤلون من نسائهم والإيلاء إنما هو القسم، فقالوا الله سبحانه وتعالى قيد ذلك بوجود القسم، يؤلون أي يقسمون، وإذا لم يكن هناك قسم فلا يكون إيلاء، هذا هو مذهب الجمهور. والمالكية والحنابلة في روايتهم الأخرى قالوا: إن العلة التي من أجلها أمر بالفيئة وإلا يطلق هو لحوق الضرر بتلك المرأة التي قصد ذلك بها، وهذا موجود وقائم أيضا في من يترك زوجته من غير سبب وإنما يقصد الضرر. قال ومالك اعتمد المعنى لأن الحكم إنما لزمه باعتقاده. ما هو المعنى؟ المعنى يعني العلة، العلة الموجودة في من يؤمر بالفيئة إذا أقسم قاصدا الضرر، نفس المعنى وهي العلة أيضا موجودة هنا. فعند المالكية والحنابلة يقولون القصد من ذلك هو المعنى أي العلة، فالعلة ما دامت هناك ينبغي أن تسري هنا، فلماذا يفرق بينهما؟ قال لأن الحكم إنما لزمه. لكن لا شك أيها الإخوة أن ما ذهب إليه الجمهور نص في الآية، فنحن إذا وقفنا عند ظاهر الآية ولا تجاوزناها يكون مذهب الجمهور والظاهر، لكننا أيضا إذا تعمقنا في أصول الشريعة وفروعها وتتبعنا أيضا هذه الشريعة الإسلامية وسبرنا غورها نجد أن السبب في ذلك هو الضرر وهو متوفر هنا فلماذا يفرق؟ ولذلك بعض العلماء قال في هذه الحالة أصلا لا تضرب مدة وإنما يؤمر بالرجوع، فإن فعل وإلا لا وإلا طلق. قال لأن الحكم إنما لزمه باعتقاده ترك الوطئ، وسواء شد ذلك الاعتقاد بيمين أو بغير يمين لأن الضرر يوجد في الحالتين جميعا. وسواء شد ذلك يعني قوى ذلك بيمين يحلف أو أنه لم يقويه، لأن العلة هي العلة والسبب هو السبب